السلام عليكم. يا السلام أخي، عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الحبيب؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يسلمك. الحمد لله، عندي فتوى، الله يكرمك. تفضل، الله يحفظك. أنا أعمل مشغل معدة تقيلة في إحدى الشركات الخاصة. نعم. تمام؟ نعم. حضرتك الشركة بتبعتني أعمل شغل للمقاولين. تمام، والشغل اللي بعمله ببلغه للشركة. طيب، كويس. تمام. في بعض المقاولين بيدونا حاجة اسمها الشاية وإكرامية وحاجة زي كده، فما حكمها في الشرع؟ هل لا تأثير عليك في عملك؟ لا تأثير. ها؟ مفيش أي تقصير مني. لا، في يعني من الممكن أن تكون الشركة مشغلاك عندهم 5 ساعات، هل بياخذهم 6 ساعات؟ لا، مش وقت حضرتك ده، هو بيبعتني بيقول لي شوف هو عاوز ايه. تمام. واللي عايزه اعمله له، وبعد ما تعمل له الشغل بلغني انت رفعت له ايه. وانت بتعمل بما يرضي الله، بتبلغ بما يرضي الله ولا في اي تأثير؟ بما يرضي الله. اذا يجوز لك ذلك ما دمت لم تطلب.